نعم يعني التوكل واحب وترك التداوي هذا غلط، فان تعاطي الاسباب لا ينافي التوكل بل هو من التوكل. التوكل مركب من امرين، الامر الاول التوفيق الى الله والاعتماد عليه والايمان بانه مقدر الامور ومسبب الاسباب، وان كل شيء بقضائه وقدره، وانه لا يتم شيء الا باذنه. والامر الثاني تعاطي الاسباب التي شرعها واباحها سبحانه وتعالى، قد يجب تعاطي الاسباب قد يستحب قد يباح، هو يتنوع. فقد يجب الاكل ويجب الشرب اذا كان يخشى من ترك ذلك الموت، ويستحب لما فيه من قوام البدن صحة البدن سلامته من العلل، ويباح اذا كان من باب الكماليات لا من باب الضروريات والمتاكدات. فالحاصل ان الاسباب انواع، لكن اذا كانت الاسباب محرمه حرمت، كالاسباب التي حرمها الشارع كالخمر، قال انها ليست في دواء ولكنها داء تداوي بالنجاسات. نعم. كم بين هذا وبين حد 70,000؟ لا ما في ولا، لان 70 تركوا شيئا ينبغي تركه، الاسترقاء سؤال الناس والكي والمكروه، النبي صلى الله عليه وسلم عنها مجانا كي وطير الشرك، هم تركوا اشياء ينبغي تركها. نعم. ما قال لا يتعاطى الاسباب كلها. نعم. الله. وسياتي مزيد لهذا البحث في باب الرقيه ان شاء الله تعالى، ويدخل في عمومها ايضا الداء القاتل الذي اعترف حذاق الاطباء بان لا دواء له واقروا بالعجز عن مداواته، ولعل الاشاره في حديث ابن مسعود بقوله وجهله من جهله الى ذلك، فتكون باقية على عمومها، ويحتمل أن يكون في الخبر حذف ويدل على الصدق هذا ما حصل الآن، فإن ارتقاء الطب وكثرة العلم الجديد يدل على ما قاله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، ما أنزل الله داء إلا غير داء واحد وهو الهرم أو الموت كما في روايتين، وما عدا الموت والهرم كل شيء له دواء. السرطان قالوا لا دواء له وجدوا لها أدوية، أشياء كثيرة قالوا لا دواء لها وجدوا لها أدوية. فالحاصل أن الطب لا يزال يزيد ولا يزال يرتقي، ولا يزال الناس يزدادون علما في علاج الأمراض، وهذا عند زوال هذه الدنيا وعند قرب نهايتها. نعم. الحاصل أنه مثل ما قال هذا من جوامع الكذب، ما أنزل الله داء إلا شفاء، علمه من عين وجهله من جهله، ولا يستثنى من هذا شيء، إنما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم. والحرم كبر السن هذا لا حيلة في رده إلى الشباب، وهكذا الموت لا حيلة في دفعه. نعم. ويحتمل أن يكون في الخبر حذف تقديره، لم ينزل ذا أن يقبل الدواء إلا أنزل له شفاء، والأول أولى. نعم. ومما يدخل في قوله جهله من جهله ما يقع لبعض المرضى أن يتداوى من داء بدواء فيبرأ ثم يعتريه ذلك الداو بعينه فيتداوى بذلك الدواء بعينه فلا ينجع. والسبب في ذلك الجهل بصفة من صفات الدواء قرب مرضين تشابها، ويكون أحدهما مركبا لا ينجع فيه ما ينجع في الذي ليس مركبا، فيقع الخطأ من هنا، وقد يكون متحدا لكن يريد الله ألا ينجع فلا ينجع، وهنا تخضع رقاب الأطباء. وقد أخذ ابن ماجه من طريق أبي كذابة وهو بمعجمة وزائل خفيفة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى بها هل يرد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله تعالى. والحاصل أن حصول الشفاء بالدواء إنما هو كدفع الجوع بالأكل والعطش بالشرب، وهو ينجع في ذلك في الغالب، وقد يتخلف لمانع والله أعلم. ثم الداء والدواء كلاهما بفتح الداء وبالمد، وحكي كسر داء للدواء والدواء. يكفي رحمه الله. نعم. وحكي كسر داء الدواء والدواء، واستثناء الموت في حديث واستثناء الموت في حديث أسامة بن شريك واضح، ولعل التقدير إلا داء الموت أي المرض الذي قدر على صاحبه الموت، واستثناء الهرم في الرواية الأخرى